أنا أهل البلد في لبسي في مراكش في العراق في واجب. لا هو لا هو السنة قلنا. قلنا أنه هو السنة. الآن الشيخ بعض البلاد عادة في لبس ما يقال ما يسمى البنطلون. ماشي. البنطلون. أي نعم. الشيخ هذا يكون في يسير أما قلنا ما لم يكن محرما هذا عام سواء كان محرم لنفسه لذاته كالحرير مثلا أو لهيئته وصفته. سبق أن قلت أنه يلبس إذا لم يكن فيه شهرة. ونحن نقول الآن نحن عندنا قاعدة مضطردة إذا كنت في بلد فالبس لباسهم ما لم يكن محرما سواء كان محرما لعينك كالحرير أو محرما لهيئته. وإن كان في ضرر نعم كان في لبس الثوب ضرر عليه ضرر كان يؤذن. هم قلنا يلبس مثل لباس أهل البلد لباسهم فيه إيش؟ ما هو الإثم؟ يقول للخياط وسع الكم نعم وإذا وسع ما صار شيء